حدثني حميد الطويل عن انس رضي الله عنه انه قال غاب عني انس النضر، هذا عمه، لان انس بن مالك بن النضر هذا اخو ابيه عمه، قال عن قتال بدر. وسبب ذلك ان بدرا ليست عن موعد للقتال، خرجوا سمعوا بان ابا سفيان رجع من الشام بقافله وفيها اربعون وما الى ذلك الناس من المشركين، ما شاء الله غنائم كثيره، فخرجوا لذلك متعرضين له، لان الصحابه مهاجرين خرجوا من مكه عزل ما عندهم شيء، بقيت اموالهم في ايدي المشركين. فالله سبحانه وتعالى قال اينما وجدتم املاك قريش فخذوه هو حقكم، أذن لهم بذلك قبل القتال، قبل فرض القتال. ثم لما سمعوا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض اصحابه هيا بنا فان ابا سفيان سيتعرض سيمشي قريب منا وناخذ حقنا منه، فخرجوا بهذا. فمنهم من لم يبالي بهذا، قال ما دام هذه يكفي يكفي الذي خرج و313 لجل يكفي، فذهبوا. فلما خرجوا من المدينه وانفصلوا جاءه جبريل قال اما العير واما النفير، يا محمد اما العير واما النفير، والنفير النفير هذا هو امر الله. فجمع الصحابه وعظهم وقال لهم جاءني جبريل وقال اما العير واما النفير، بل قال لي فات العير وعليك بالنفير، خلاص هذه معركه يا رسول الله، ما كنا توقعنا هذا، وما خرجنا إلا عزل، كم عندنا سياف، كم عندنا خيلين إلى آخره، فكيف يمكن أن نواجه هذا الذي يأتي من قريش؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا به خروجنا خرجت قريش من مكة وتقابلنا في بدر. قال ما يمكن هذا، عند ذلك خطب سعد، خطب فلان وخطب مقداد بن أسود إلى آخره، تكلموا قال يا رسول لو خطت هذا البحر لخذناه معك. سير على بركة الله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا لهم وقال أنتم إن شاء الله أنتم الظاهرون وأنتم غالبون وتجد إدعاني في بدر. وذهبوا إلى بدر والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الليل كله، وحتى ناشدوا أبو بكر وقال له يكفيك حسبك مناشدتك ربك فإنه سينصرك يا رسول الله لا تخزيه. وعلى كل خرج من ذلك وقال تعالوا ها هنا سيقتل فلان ويقعد جنازة وفلان هنا وفلان هنا وفلان هنا، إن شاء الله كلهم حدد المواقع لسه ما جاء الأرض. قال أبو المسعود الضبط ما تجاوز أحد من هؤلاء لأن عند موضعهم مكان وقعوا في ذلك وانتصر. وعلى كل حال هذا السبب تخلف أنس من نظر هذا وأصحابه من الشجعان عن بدر، سببه أنه ليس هناك إعلان للحرب وليس تأهب وليس يعني طلبا للحرب، لو كان كذلك ما أحد تخلف في المدينة، كل من يستطيع الجهاد في سبيل الله كل من خرج. فهذا لما غاب وفاته ذلك يعني اغتاظ لذلك واهتم وغمه ذلك، كيف أول قتال فرضه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا أغيب عنه، هذا ما هو معقول، يعني تأسف على نفسي وتحدث على نفسي وقال لئن أشهدني الله بعد هذه المعركة معركة أخرى قتالا آخر ليرين الله ماذا أفعل. هذا من ومنهم من عهد الله ومنهم من إيه ومنهم أي من المؤمنين جاروا صدقوا ما عهدوا الله عليه. فلما جاء أحد فرح فرحا شديدا وخرج من أول من أوائل من خرج. فلما انهزم المسلمون قال يا جماعة كيف تنهزمون وارجاءكم الجنة وأنا أشم رائحة الجنة من ورائكم أجد رائحة الجنة. فقاتل حتى قال الله تعالى ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر مثل طلحة بن عبيد الله وفلان وفلان هؤلاء بقوا 40 سنة أو قريبا من ذلك إلى آخره ولكنهم قتلوا أيضا في الآخر. قال ماذا عن قتال بدر؟ فقال أنس بن نضر يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، لئن الله أشهدني قتال المشركين بعد هذا ليرين الله ما أصنع. هذا يعني يتواعد مع ربه على أن يصدق في وعده بذلك. قال فلما كان يوم أحد أي جاء يوم أحد وانكشف المسلمون في أول المرة لما واجه النبي صلى الله عليه وسلم خطط لهم تخطيط أراد الله تعالى إنفاذ أمره وهو أن استشهد المسلمون وينالوا درجة الشهادة، لأنه لو مشوا على تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفوا ذلك لنجحوا مثل ما نجحوا في بدر، وما يحصل الشهادة بأحد، فالله سبحانه قدر عليهم ذلك. فعند ذلك ماذا؟ انهزم المشركون أول معركة. فلما انهزموا المسلمون وراءه النساء في الجبال إلى آخره، أقبلوا إلى الغنائم يعني يتلقفونها. فعند ذلك رأى خالد بن الوليد الرجالة الذين كانوا 50 الرماة، فجاء عندما قتلهم ودخل في ذلك وأقبل على هؤلاء، فعند ذلك التعامى بهم وانهزم المسلمون مرة ثانية، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 12 رجلا والبقية. في هذه الحالة لما انكشف المسلمون هذا الرجل يقول يا جماعة كيف تفعلون هذا؟ فقال ماذا؟ قالوا فجل قال اللهم إني أعتذر لك ما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، لأنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم والعزم، قال أعتذر إليك منه. قال وأبرأ إليك ما صنع، هذه براء المشركين يتبرأ منه وليس الاعتذار. هؤلاء يعتذروا لهم لأنه حصل لهم خلل ودخل عليهم الرعب إلى آخره، وأما هؤلاء يتبرأوا. قال وأبرأ إليك مما جاء ما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم إيش إلى الكفار، ما هو نحزن مع هؤلاء. فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النفس، أرى الجنة أشم رائحة الجنة أو أريد الجنة ورب النفس، إني أجد ريحان ذي أحد وجبل أحد هذا وراءه أشم رائحة الجنة. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، أنا كنت أردت أن أشاركه لكني ما حزمي وعزمي ليس مثله، ويتقدم يعني وتركني وخلفني ورح. قال ما صنع؟ قال أنس أخيرا يحدثنا كيف وقع، فوجدنا به جدعان وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، هكذا وجدوا بعد أن قتل وبحثوا بجسمه شيئا صحيحا مكة. قال ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، مع ذلك قطعوا أطرافه، فما عرفه أحد إلا أخته، إلا أخته البناني، كان له علامة بناني بنان هذا صابعه، فعرفت بذلك. وأما غيره من أقاربه وأصحابه ما أحد عرفه بكثرة جراحه وكثرة تقطعه أعضائه. وهذا هو معنى قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، لأنه قال لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، هذا هو عهده ووفاؤه بعهده. فما عرفه أو كنا نرى أو نظن أو قال نظن شك من الله أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه كل ما جاء بشاره وكل ما شمل معناه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه إلى آخر الآية، يعني هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله إلى يوم القيامة، كل من يعني نفذ كل من عاهد ربه ووفى بوعده يدخل تشمل هذه الآية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.